وهذا يقول هل يتبع المأموم الإمام في قوله سمع الله لمن حمده أم يكتفي بقوله ربنا لك الحمد أو ولك الحمد؟ يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالمصلي إذا كان مأموما هذا يقول هكذا يقول.